بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وحن كده حجرني في سورة هود مركا الله سبحانه وتعالى وحونه ورمي إنسانك طبيعة أوليه قيب كمده إن يتهي الجهل والظلم، إن يتهي طبيعة أوليه جهل يظلم، إن يكم يتهي طبيعة هيسا رحمة مركو النعمة إلهي مركو سيو نعمة داسنا إلهي وكقاضه دتكو سبراهي معها هذه يعني لباته يسيل لغا قاضنا ووناك لوغو بدلاك وكشكريا معها وكو كفريان ويان مركا نعمة كما الشكريان نبكنا كما سبران إلا دتك مؤمنين تامويه دتك مؤمنين تامويه دكاس إلهي وكسو إستثنى وضو كالريبي. الله سبحانه وتعالى وحوليه ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقنا هدان بن سينه الإنسان إنسان كأبني آدم كيئة منا حق ان هدي ان كدبنسينو رحمه النحريس انسينو ورحمه ان دبنسينا ثم مركز كبعدي نزعناها رحمتي ان كقادنو كسيبنو منه انسان كحقي سان كقادنو انه انسان كي مركي نعمتي لغا سلبيو لغا قاداي ليئوس مد قوس شبذا وي وقوس شد رحمة إلهي وكقوستا آل أبداً تاي حدنا كفور قال لما بذنو كفر جيسو مارت آل تربذي هايو جحود لي ماذا نعمة إلهي وكبارت إنكرو. ولئن أذقناه إنسان كي هديئان دبنسينو نعماء نعمو هدان دبنسينو هي برواقية خير آن سينه بعد ضراء مدبدي دركاس مسته إنسان كتابتي لبات تابتي أو كل عضي دبدي حدا النعمة سينه ليقولن إنسان كي وحو أرن أو أرني ذهب السيئات حميدي وإذا عني أنا حق يجيبك تكتب لي بحي حمانت أهاي نبك أها ويجتقي إنه إنسان كي لفرح مدقوق بذنوي أو كبره فخور أولي بفان بذن دبع عداس وليه إلا الذين ذكي مويه صبروا صبري لبضى حالبا حالة الشدة وحالة الرخاء نعمة مركو كجيرة لباتة مركو كجيرة تتكا قصة برموية تتكاسي سفضة أيق ملها أو عملوا الصالحات أعماشي والوناكسة نيت سميي عمل وناكسة ليني في حالة الرخاء وفي حالة الشدة لبدا وقتبا عمل كصالحة لازمه مركو دباتيسية مركو نعمة حيستبع أولئك ذكى صابرين تاء عمل كصالح حاسمية لهم وحيليهين الله أكتي كليهين مغفرة ما فدء ذنوبته ذا الله دافه أي ربي أكتي سكليهين وأجر أجر ويليهين ثواب أجر كبير مدوينة أي ربي أكتي سكليهين سبحانه وتعالى ويانا تدحذان آيضات يعني الله سبحانه وتعالى وحكقه الرمي طبيعه انسانك اوليه نوع كاملا نوع انسانك كاملا طبيعه اوليه اي رب سبحانه وتعالى نوغه ورمايا وحاول مركو النعمه كجيرنا واقوقا مركي دباته تابتنا و ارغغخا نعمتي ودبو كقوستا ويا دباعدهاس او ادي اد ان او ناكسنين دباعد حن دباعد حن ايدي ايو ليهي الا ددك مؤمنين تامويين قران كو دركاي الله كسرر الى الذين صبروا وعملوا الصالحات ددك صابرين تا عملك وناكسن لي مادو ايغو صفاداس ماها محيالي يعني مركي النعمه اركا نعمه اي مارتي لكل ما ربي و نعميا نعمة ذاسوي كشكريان ويكشكريان كما كفريان حدين ربي سبحانه وتعالى يعني او كل امتحانه شداء يدباته او كل امتحاننا مقوستاني صبر بي لي مادا ويدلقاتان وحن حد اللينو كي يمد بي قرتان سداس بي دبي عدو ذو تهي الله سبحانه وتعالى في سورة المعارج ايو نوغو شاقي ايضاهم ايضا لمدا ايو ربي سبحانه وتعالى نوغو شاقي دبعد الإنسان كسوه كورمي إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا مركز لي إلا المصلين تدك مؤمنين تمر وضبوا على جسور ريبا وعلى جسد تنوضا تدك مصلين تو تدك مؤمنين تا إيهو كمجران دبعد ملح ويا مركز دباتكو دعضنا ويكو صبران خير مركز هلانا وكشكريان ويا marka aaydan aaydahan mufassirintu xileeyeen yaani ilaahay aayda hore ku sheegay walayna dakhna al-insana minna rahmatan insaan kaas wa jinsul insaan ayu kul minaya waxa soo galay muuminki waxa soo galay kaafirki bi oranaya muuminki iyo kaafirki labada waa soo wada galayaan marka yaani in ay soo galayaan marka insaan la yiraahdo waxaa tusinay istitnaha dambe oo illa alladina sabaru oo looga reebay ayaa tusinayso dadka saabirinta ee mu'miniinta iimaankooda dabtiyay laakiin waa laga soo saaray kuma jiraan nimanka dadkani macnahaas mufassiriintu way yiraahdaan qaar mufassiriinta kamida waxay leeyihiin may looma jeede insaan oo dhamaahe waa dadka kufaarta ah gaalada way waxa laga waramay mu'miniinta shaqo kuma laha maxay yeelay صفات كان لتريي والياس والكفران والفرح والفخر صفات كاس ليس من صفات المؤمنين بك المؤمنين تتلمامه هذا كمد ماها يعني قفك انه الهي نعمدي سودان اي خير ودنك قوستو صفات المؤمنين تا كمد ماها انه ربك كفريو قال لما بدنو نعمدي سو كفريا كمد ماها صفات كدك المؤمنين تا يعني ما رتقاق اي كبرك يعني ما كمد أحا خلق يقول لغو كبرو الإسلام الإسكوي نيسيو فانكي وحلا مدك أيه صفات كدك مؤمنين تي متقين تي ونواناكسن كمد معها مركز لها درتيد وحيليهين وادتك يعني لو مجهده أوصاف أهل الإسلام ما هي وأوصاف أهل الكفر بيليهين يعني ما رساسي لين صدق غالب كدك مؤمنين تي صفات كدك مد معها نوعان نوعان كمد معها وين مركز إنسان كاس مركو إلهي النعمة سيئو ونعمة ذا لقى قاضو إنه امتحان تهي مقرته واقوستاه حدي إلهي نبهي إيهي وكقاضو ونعمة الله سيئنا كما الشكريه وكو كفرياه وكو قوقاوه ولين أذقنا هدانو دبن سينو بمعنى آنو سينو وويان وحوم أنك سينو الإنسان إنسان كي منا حقينا رحمة النحريس آنو حقينا كسينو رحمة ذا سكا عاميين عافمات كي بسو قلي كرو رزقي بسو قليو يعني ما رت أود إلهي أوسيو أي سو قلي كرت بني آدم كوكو خصيصو أولاد إلهي أوسيو وحاسو إذل يعني لما كو بكر وحي خير ربا لو جيداويا حدين رحمة آنسينو ثم أمركا كبعد نزعناها رحمة دي آنسيبنا منه إنسان كي أكسيبنا بمعنى أنك قادنو يحقيسي إنه إنسان كي لا يؤوس المد قوس شبا ذنوي ونعمة إلهي الرحمة يسي مد كقوس شبا ذنوي وحقوسان وحقوساني نحريستي لقى قاضي إنه يسن دبدا مقوسا ونقول إنه بو آمنيا وضد ما أسنوه لينين أيو مارت يأسبه لا إيمان يهوي كفورا هذا نمت كفرين بدن ويانو يعني نعمة إلهي ككفرين تيدا لغو كفرية جهد جديد دي دليلة يعني مارت مد هذا ترى بدن ويان مركا وحكاك وستا حاجة مستقبل كأنه خير هلي أو إدل وحكاك وستا ويان نعمة صامرت وقت اللي تجينا وكو كفريا يومد كشكريا من نقضي وادي داويا وح خير صامر إلا ما أركبه غرمي ولئن أذقناه هدان إنسان كيدا بنسينه نعماء نعمة هدانو بنسينه نعماء نسينه بعد ضراء نبدا بذيب مسته طابتي أسجع لباتة طابتي دبذيب هدانو مارتي نعمة خير آنسينه نعمة سوى اسكا عام رحمة يوكري لم تايويا لسيو عثماتك أولادي مارتي بدبادي غنمدي وحي لم يدخل وحاسو إذن أي لوجه نعمة داويا لأن يعني مركي مارتي علماء فسريا نعمة مركي فسريا وحي لهذا وحي لوجه النعماء وإنعام يظهر أثره على صاحبه موجدة يعني وحي له لهم والنعمين راد كيدو قفك اللهم نعمية اي كم وقن ضعف ما تيسط وي كم وقن هدو غنية وي كم وقن وهكذا سدا سؤال لن مارتي يعني نعمة او راد كيدو قفك وكم وقن يبا لو جيدا سدو كلاتا الضراء ايضا وحي له لهم وحوي وضرر يظهر اثره على صاحبه وإبارة قفك صاحب كيسا كم وقن قفكم مركو فقري هيستو أثر راد بيكون ريمانيسا مركو جرينيه راد بيكون ريميسا مركو حزن لي مركتك جريني يعني خوفك أو كده حجره يعبصده أمن الدرادة وكم وقان يساويا مركا يعني وحا لوجه ده وحا قفك الراد أهان كون ريماني وناد إيش إيه حميبا أه طابا لوجه ده لبضا بويا ولين أذقناه ودانو ببنسينو إنسانكي نعماء النعمة دانو ببنسينو بعض الضراء ببدا بذيد ببعض الضراء بذيد أو مسته طابتي هدانه خير سينه أو نبكي لقاك هذا لا يقولن وحو أراني أو أراني إنسانك ذهب السيئات عني ذهب السيئات مصائبك إي حمانتي أياتكي أو مارت ضرك إي فقرك إي مارت عبصدي إي عذرك إي وحي لمدها أياتكي تجيب أراني مركو هذا الكاسلي هاي وما أرنايو على سبيل الشكر وما أرنايو وما أرنايو شكر إلهي وكو شكرنا وما أرنايو وحقوليه فان درتيس بو أرنايو بحيالي إلا ذا الله قد يقول إنه لفرح فخور بإله إليه يعني مارت وجملة تعليلية ويان بحيالي إنه إنسانك لفرح مدفر مد مارت قوق بذنوي فرح هالك وحلو جيدا الأشر والبطر بالوجه يعني كثير الأشر والبطر بالإرادة قوقي سميدو بذي هيويا فرح عادي أهايو نعمد بركك سامرت أتكو فرح ذا لو مجيدو وتيك قوق أهايد ويا أو كو كبري قفك ويا فخور حتى نفهم بذنو يعني خلق إسكم وينيسية ويا كثير الفخر على الناس والتطاول عليه تتكو إسكم وينيسية نعمد إلهي أوسيي ما دام عفمات اي تاي دكي ان عفمات قبين بو تطاول كسمايايو يعني مارك اسكوينيسيا ما دام الرب النعمة اوسي غني نما اي تاي دكي فقراء ابو ليدا ما دام اله وحوسي اوات اي تاي دكي ضعفاء ابو احانيستا يوح لم يدبو كسمايايو مارك فخور المدفان بضنويو دكي سكو كبراء وكوقا ايا اللوجي ذاويا الا الذين صبروا دكي صابرين تأهامويين استثناء يعني متصل ويكدقان مفسرين منقطع ويكدقان إلا الذين لكن الذين كوي صبروا صبري وعملوا عمل فالهدا مقطع كدقنوي وعملوا الصالحات عماشا ونكسن سميستي أولئك كواس لهم ألا أكتوا حيليهم مغفرة وأجر كبير بيليهم هذا متصل كدقنا أيضنا ومارت وسورة قلويا إلا الذين صبروا مويه كواس وكوفة فقورين يعني فرحين يعني مارت قنوطين كفورين أويه انتبهوا إليه ماذا إلا الذين كوي مويه صبروا دلقات كلها oo nicma nicmada markii la siiyo ku sabro laana markii lagu nicmeeyo nicmada lafteeda sabir u baahanta nicmada lafteeda in lagu sabro sida dhibaatada lagu sabrayo ayay u baahan tahay weey sabarkeedana waa shukri uu la yimaado weey qofka uu ku shukri uu la yimaado illa alladina sabaru dadkii sabray mooyee oo durkana ku sabray oo aan yaasi ku dhicin iyo quusasho barwaaqadana ku sabray oo aanan qooqin aanan ku qooqin weey وعمل الصالحات أعماش ونواناكسن سميستي عمل ونواناكسن ليمد ذكا أعماش ونواناكسن ليمد وي في حالة الرخاء وشدة لبغرة مرك خير كجيرو إي مرك دباتة جلتان لبغرة يعني أعماش صالحة بايت كما تغان تتكاس يعني أيقو كمد ماء هوي وذكا النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أو نوت المامي حديث إمام مسلم أو ورين أيو وإمام أحمد حديث الصحيح كذلك أبو داود ورنا من حديث حذيفة ونبي إليه عليه الصلاة والسلام عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن يعني نحو رسولك إليه عليه الصلاة والسلام قفك مؤمنك أرنك سبع لياب لك إلهي قدر أمحكمه إلا قدرك ربي أحكم وأقدر خير أنبؤيا حبي خير يوناك أو كد عوه له وكشكريا شكري قاسبان أخير بل حبي لبات أي كد عضاه وكصبرا صبر كان أخير بل أرن كان عدكلا له مجرته إلا ذاتك مؤمنين تموي ذاتك مؤمنين تا أي أرن كان اسكله إلهي كخاز سيويا أولئك ذاتك لهم وحيليهين مغفرة دم داف وأدونك مركي كب حيان ذنوب تولو إلهي أدافا سبحانه وتعالى مصيبة أدين خقود عذر لبك خقود عاهي ومغفرة للذنوب إلهي ذنوب تولو كديني يعني إنسان كأنه أقرته حتى قدحكم الدين بالله كده قدح يديكم الدين إلهي ذنوب تولو كقود عاهي وتاوي سيدنا النبي النبي عليه الصلاة والسلام ونقول شيئا حديث من مسلم في صحيح وكوريه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطايا يعني النبي صلى الله عليه قفك إلهي الله نفتي لأيك عنك سكسك ندبان كتارتي وحوليه قفك مؤمن كاي مرق ما أصيبته أو كما دعذاه يعني ما رجتي لباتا مقارته يعني الدال إيا الناق وحلا ميدا مقاران أرن أذك لما كل ما يعني حتى الله كدقي قدح ما رجتي مديب الله كدقي لما كل ما إلا هذه أرماها صوتا لباتا أولوسا كل ما كفر الله عنه بها من خطايا أرن تاسبك إلهي وكتاب السبب تيذا قفف كيسو ربي أقول نافا سبحانه وتعالى قفف بذنو آلتني أي ربك أقول ديني وأجر أجر بإليهن أجر كبير وين أي ربي أكتس كليهن والفوز بجنات النعيم الله جلوين كيسو أول ما ارتقفك أقول استأوه له أي اللو جيل أجر كبير كآخر مركوطة أدونك سبو طاهر وكبحي ووحدا بيعان لهين آخرنا جنة داس إلهي سيني سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك هل كان يعني وحي يجيب على قوار رمي رسالة النبي الله محمد باء الله قوار رمي ما دام مشركين تا أي ماركتي نبي عليه الصلاة والسلام قرآن كيسائي وحكشيك جرين نبي النمذي سائي انكيري جرين هذا الله أن وناكسنين ونوح انتمين أي به جرين بأن نبي وحال لقيابا قلبي سائين وحقلا تيبا مركا تشجيع لسيني قارسين تدفع قارسين لها أو حق أشيك لها إنو عريري كقلح قلبي سا أي لقيابا نبكا يدكا أقيسانيا مكاسا تشجيع لغو قيسني مقلينيا لغو تلترسيني لليهي أرم كاس أذيقو كلاهت صورة قلكو ما أبو كلاهت كمدعي كره وإستقدعوذي لغو دريوية ساسو كلاوية فلعلك وحد مدان تعي تاريك متكتك إنا تعي أما وحى الله أركاء تاريك المدكة تقييناتا بعض ما شيء قاركي يوحى إليك أذيك اللقوة وحيوني شيء أذيك اللقوة وحيوني قاركي مدكة تقييناتا وضائق منو عرير يومي إناتا هيبا لقيابا به أي ببعض ما يوحى إليك وحى اللقوة وحيوني قارك مده جارسين في ذلك الجارسين إنه كعري اليوم بقى الأركاء صدرك قلبك إنه كعري اليوم أي الله أركاوي أن يقولوا لأجل أن يقولوا إن يرهدان إن يرهدين درت مشركينتي لولا أنزل حلا أنزل ما لدجيو النبي الله محمد عليه دشي سما لدجيو كنز حول ما لسه دجيو ما حول إلهي سيه ما دام النبي أوي أو ذاتك أتباع ديساه وكنا فقيه سيه أو أمسه جاء مهماده معه النبي محمد لجركيسة ملك ملك مهماده ملك الله صعبه أرميه يراهه أنا أب إلهي باسوه درسدي والنبي محمد ورسول إلهي ملك سيداس موسماده كسوه دقو نبي محمد لي ماده هذا الكاس إنه كيراه ذا درته يا قلبي قالوا إنه عريره وقال الله أركه أما وحي اللقوة وحي وذي قارسين توذي قار كميري إنه كتك توذي اللقوة قارسين قاس الله أركه وي مقاس ربي ليه إنما أنت نذير إنما أنت أبيه وحا تهيئ نذير من دقائبا تهيئ أو رسوشي دقائي سوكالي تكمد رسوشي قارسين جي التحقه قاس بتكاس وكلام باتكمي تايو إنما أنت نذير يعني ما إنما أنت منذر مركا أذيك النذارة لقاربا بتكو أما حقاتين حقا أما يسبق هذاني إنا ذاتك قارسي سوء وشيكتو قاس باب ليلة هلوين والله الله سبحانه وتعالى وكيل اللي هي حافظ إلى لنا يوي والله تنصارته على كل شيء شيء تستكله الله بحافظ كوذو إلى لنا يوي مركا أذيك dad kan amaasho dina xisaab isalugu ma dirin allah ba xisaabini adiga xisaabtoodu kuma taalo kaliya waxa la rabaa in dadka xaq gaarsiiso u sheegto weeyaan marka aayadan waxa way sida soo sheegney wa tasliya li rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam nabigeena ayaa maartay qalbiga loo dajinay tashjiic iyo geesinimo galina ku jirto tahriid ala da'wa da'wadi inuu dadka gaarsiiyo ba maartay lagu tirtirsiinay lagu boorin يعني هذا اللذع يكفر يتكذيب كإليهين إي آيات كإختراحات كإلا إيمانيا إنه سنبي عليه الصلاة والسلام لقوا بهم أيال الرباوية ولذلك فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك علماء وحيليهين هذا الكاس وحيليهين أن هذا الكلام خارج مخرج الاستفهام يعني سؤال ويدين عمل أي أصبح بحيد إليهين مخرج الاستفهام وكل هذا الأصوى بحيء وكلويا معناه وحو لم يبيه إليهين أينا اللي ويدين يولي ليه هل أنت تارك بعض ما أنزل إليك ما أنزل الله إليك وأمرك بتبليغه مصورة قلبها إنا كتك توحي إليه كوسا وحي يدقار كمدة أما قلب قلبه أكعري اليوم مكاسا ليه لا ينبغي هذا لمثلك أضوك لا يتصور قلبه معها أرنكني وحو هبون معها إن أرن كانوا كلاءوا تأثير كريبتو يعني مشركين تهذا لنو ذي يسمى واحد تأثيرك كريب هذي ساحركو إرادا قرآن كان هذي سحركو شيئا هذي كبينيان هذي مارتي قعانكو ليمادا كل واحد لك هؤلاء قبال يسمى تأثيرني ساسم بألوه جيدا فلعلك مركو حد مضنطاي نبي الله محمد تارك متقي إناتحي بعض ما يوحى إليك وحا أذيق اللقوة وحيوذي وقرآن كيا قهر كميدة متك التقييئنا تهي وضائق متأو عبير يوم يبا تهي به يعني أي به ضميرك وحا نعلنينا بعض ما يوحى إليك ما نعلنينا وحي رب أقو وحيوذي قارسين تيري ذاتك اللي قارسيو قلب قال إنه كعير اليوم بالأركاوية وضائق إنه عبير يوم به أي ببعض ما يوحى إليك صدرك لا تعذى إنا عريريو تبع الأركاء وقلبك عريري أو قلو قارسين تددك أدقارسين لهي إنا عريري قلو صوت وامحي أن يقولوا لأجل أن يقولوا أما مخافة أن يقولوا إنا يرهدان ما ارتبقض لك بقيو لولا أنزل ما لدجيو عليه النبي محمد دشيسة كنز حول ما لقصه دجيو مال ما لصيه يعني ما رتي ما دام الرسول بالله صادر سدويا الله يكون كان لهابا يصادر أوليه حاله مركا أو دتك سيه الله غني حقي سكس عضاي مو ياشو يعني رسول أو فقيرة أو وحوه يستعان لأرك وما حيب إليه ساسو كلمه يجي ذانه أو أمس جاء معه نبي قال لجركيس مو يماده ملك ملك مو يماده ملك قاسو يعني ما رتي يصدقه ويبين لنا صحة رسالتي يعني نبي محمد أرمي أنقنا نوشا بينه نبي محمد رسول الله إياه أن أقالني مو يماده ساسو كلمه صور راعه هذا الله داس أي نبي كي يرهدين مركا هذا الله داس إنه يرهدان بقيد لقبقيه درادي أي اللقية بقلب قاده إنه لعليلي وحبدا أو دفق قارسين لحيدنا إنه كها كتبا دعكرته مركا تايين دعن ويا إنما أنت لكن ما دعن نبي إنك بجوك سن صلوات الله وسلامه عليه مرنك ما هو ندعن لكن حالكي سبا لعبيري ثم وحال ماركتي يعني والوقس إني مقلين يا ويا إنما أنت نذير مد قايبا تهي أو رسوشي دقيس كميد حي لي الله مارك في سورة الحجر وحكولية ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون أنك يضيق صدرك بما يقولون وحال أبنه قلب قاقي إنه عرير قلي هذا لدى إليه اندرته إنه قلب قاقي عرير لقلي مارك يوسف مرنا قلب قاقي يعني عرير قلي بال ليه هوي إنما أنت النذير مد قايا تهددك أشيك يعني فإنما عليك البلاغ هذيك جارسينو بالغاربا وحكروا لغاربا ملك مهمة دارو انا دفك خيرك وشبتوت جارسي سويا والله ألا وكيل عليه حافظه إلى اليوي على كل شيء شيء كست كله يعني وح ألا وحي ليهن رب وأقيحي وأحفظني وأبال مرين أسأل كجزين يويا وانا أركدون إن شاء الله تعالى في سورة الفرقان الله وحي ليه وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق بشر كان أنا قلنا لبيتك أهي سوق يدا مري عنا ذعونا يهواسني لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير ملك أن أرقنا أنت اللي أسود دجيه وحلد ديقو إيرا أنا كورك بالنبي الله صاحبه ما أرقنا بإليه ما الوسود دجيه بإليه أو يلقى إليه كنز وأيضا نوكلويا أما حوالا ما لصيه أو تكون له جنة يأكل منها أما بير وين وليه هيا وحكعناه ما أرقنا إنه حيسته وحسودا وحير أهلين وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يعني ما رتي نو محمد وحكوة المؤمنون نح سحرية وحير هذه الظالمين تي تبكي أيقو الله الله مؤمنين تي نبي الرعضي إن تتبعون إلا رجلا مسحورا من لا سحري مويه عد كلام ما الراعسة عد الراعسة ومسحور من سحر ربك راعسة بيلي أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات أم أمسه يقولون ما وحي أرانيا افتراه النبي محمد القرآن كان وبين أبورتي جيب كيس من عندي نفسي وكسميس ساسي لي قل وحترى النبي محمد هذا سيدا يرادان والنبي محمد القرآن كسميس تأيكو يرادان وحفكو ترى هذا فأتوا لك علي الله إماذا بعشر صور سورة الطبنة ومثله القرآن كوكاليتا مماثل له قرآن قال له بقمه كواس مفتريات كوا الله بين أبورتي أهو من عند أبوسكم أكبين أبورتي يعني مختلقات من عند أبوسكم أكتين نفتين أكتين أكبين أبورتي لا إيمان مركا لا إيمان إيسان وادعوا ويرتا من استطعتم عد العداد أودان ومن دون الله ألا سكبيا هو عضو ويرتا عد العداد دونتان كالميستا يعني ما ارتؤير تسيدين لا دياريسو ما ارتؤي قرآن كان وحلا من الطمان سورة دوت اي اذين لا دياريان وكليتو اوير تعدى اودان من دون الله وحلا وحي الله كسوار جني انسي عدى دونتان كاشة دوية ان كنتم هداتهين صادقين كور رشيق ايو محاك كور رشيق ايسان في ان افتريته ان اني قرآن كابورتي بان ابورتي حديك وكل شيء يأتيهين عرباتيهين لقد عربي تقانن قرآن كوا عربي نبي محمد أمي بوها عليه الصلاة والسلام كان لا يكتب ولا يقرأ ماذا وحنا أخرين وحنا قرين بوها إذن كاتتك وحقرا وحقرياء قبياقياء خطبذياء تبكي فصحابة أهائه بالله إماذا تبنسوا رضوت وقرآنك كليتاء كاليو كالسغة سنة كنه بالليل. الإمام البغوي في تفسيره وحوليه مركو أيضا كور رمي سورة يونس بحقوصة ومرني سورة يونس بحقوصة ومرني فأتوا بسورة مثله بحقوصة ومرني حال سورة الله إمام مركاسا هدنا سورة دان وحال ليه فأتوا بعشر سور مثله طبعا سورة الله إمام حالك سورة الله إمام وهي مركا تعدق لرسمي مركا قصتي كعاجزي إنه حال سورة الله إمام محيطها مر لواء تبان سورة ضد لئي موليني معناها سوك الوحو ليه وحي لمتاي قف يعني مارة قفك لكويري هبلو حل شيل نسيه هل درها نسيه مركاسو قفك درها بك أودي واي شيل ما أوديك مركاسو يري حدنا مر لبات فعل يري وطبان درها نسيه ونين هل درها مأودي واي ميا تبان أوديك ميا مركا معناها دواء محيبه ليه مركا محلو جيدا واسلي وكجواب يا علماء جوابك كبحين أيو كبحين يا وحوليه هاي يعني سورة يونس وحال لويدي فأتوا بسورة مثل مرك ليري حال سورة أول لويدي استي يعني حق قرآنك يعني لم يضعه الإخبار عن الغيب وحمقا كهد لدو ذا سورة كهد ليسو أحكامتي كهد ليسو حلاشي حرام في كهد ليسو وعدي يوعيدك كهد ليو هل صورته انت صور شيء كل من ايزاي لا اي ماذا ذلك مركز كعجزين وكين واي مركز كين وايين كعجزين اي مركز وحال ليه اسكدايا صورة هل صورة او ماركتي غيتي كور رميسو احكامتي كور رميسو حلاشي حرامتي كهد ليسو وعدي وعيدي كهد ليسو فراها كقالي وحظتي ما دانكلية لا إيمان طبعاً سورة ضوضة بل أغلق القرآن كل كجل تاكلية حق عربي أهان لا إيمان لو جينا طبعاً سورة ضوضة أحكام تأي وحبا الذي انكرب الوعد وعيد لكن أي كجلته بل أغلق القرآن كجه أو كهد ليه وكالاته قارتي سن بل أغلق سحب بإعجاز تكتي تاسو كلا لا إيمان لو جينا مالك معنى هو اسكينا يا إيمان يعني ما ركت اللباء معنى اسكوه ريمان يا إيمان علماء قاروا حيليه مية وحا الرئيسي سوى الدقيشة سورة هود بها الرئيسي مركزة مارتي يعني مارتي مركزة بعد بها سورة يونس وحلقة آيب للي سوى الدقتي لكن معناها سوى الردية العلماء سورة يونس حق الدقيتان كسوى الرئيسي سورة هود بها ندن بيسي مركزة وحا اسكوها فجيا فأتوا بعشر سور مثل مفتريات فحلوا جيدا حق بلاغذة وقرآن كأوليه فصاحبي سوكله تمدل ميدا لا إيمانا وحكى لنا فراه كقاضي أوكله أي لم يتعلم قرآن كاس وقتها آيرها أي سوى دقيين نبي الله محمد مكو جوغي صلوات الله وسلامه عليه مكو جوغي يعني ومارتي قبل الهجرة وانتو سوى هجرون كهر إلى قيام الساعة وتقناني يتحدي سويا تحدي وتقناني مركة وحل قرآن كنا معنى يدو ما هي نسنعاده لهين أعذاب أعذاب وليه سلامك عذاب وليه إلى حد العلة ما داهي لما هي ويا سنة ربنا أشي ذوي قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا جن إنس هذا اسكت تدان قرآن كانوا كالإني كيران اسكت ديان لما إيمان كران أبا اسكت كالمين هذي دونا قاركوت قارتك لهو كالمين مارك أرنكاس ما إيماني مجري سويا أم يقولون ما وحي أرمي افتراه النبي محمد وبين أبو رتا قرآنك قل وحتر هذه سلاتي أنا أمي أن قرآن كان كيني إذن كان أميين أحيني فأتوا لك علي بعشر سور سورة الطبنة أو مثل قرآن كوكلا يعني ما رت مماثل له قرآن كوكلا حق بلا غبيسة حسن التنظيم قارتي سنحد الإعجاز كاسو كلا لأي ماذا طبعا كاسو رضوضة مفتريات كولا بين أبورتي أو إذن كاس بين أبورتين يعني إلا إلهي مسود الجنين إذن كاس نيساني قرآن كان بيقى كاسو كلا لأي ماذا وادعوا أيارتا من استطعتم ذاتك آد أودان من دون الله إلهي سكذي أيارتا سيدين إذن كو كالميان طبعا كاسو رعين للإتماد إن كنتم هداتيين صادقين كور رشيغي محاكور رشيغي سان فيما تزعمونه من افتراء له هذا الكعاد شيغان إيسان أو أه إنا عني القرآن كبان أبورتك وكر شيغي ذاتهم فإن لم يستجيبوا لكم هدينا إذين أجيب نبي الله محمد أصحابك مؤمنين تبال الله الله جمع وسلا ويا فإن لم يستجيبوا هذين أجيبين لكم إذن كأين إذن أجيبين طلب كيمياء كعد ستين هذين لا إيمان تبنك سورة ضد أو مفتريات كأها هذين لا إيمان لا هو إيمان كراني فاعلموا أقال هذا مؤمنين تتهين وحد أقاتان أنما أنزل بعلم الله يعني أنهم عاجزون إليهن عن ذلك إليك عاجزين كأقاذوية قرآن كان أنما أنزل قرآنك أنما أنزل إلا سودجيه قرآنك بعلم الله إله علم جيسين لك سودجي يعني قرآنك أمرك الرب سودجيناي علم جيسين لك سودجيين أقاذوية واعلموا أقاذوية أن لا إله إلا معبود بحق معبود حق لقعابدان إنه سنجر إلا هو الله مويه أحد كان إنه سنجر وعباد ليس أي حق تاي كان أقاذب ربي لي فهل أنتم مركة متهين دضو مركة كعاجستين إن القرآن كان مثل ماذا لك ما دان مسلمون قوه قان سماو ربي اسكن ديبا متهين يعرضت إله قوه قان سماو منقادين عباد ليس أمر احتراهين متهين ساسا لليه ويا marka ayda laba macnaba mufassiriintu way ku sheegan fa in lam yastajibu lakum nabiga iyo waxa loo jeeda mu'miniinti ba loo jeeda fa'lamu dhas dadka la hadlaya marna mu'miniinti bay ka dhigan marna mushrikiinta kufaarta ba laga dhigan labadaba waa muxtamal ilayna culumada labada waa lagu fasiri kara fa'lamu ogaada hada mu'miniinti ka dhigna waa macnaha aan marna annama unzila bi ilmi llah quraan kan إن يعني كلام الله أو يهي منزل من عند الله أو يهي متضمن علمه وأمره ونهيه سيد ابن كثير أولي رحمه الله قرآن كل من علمه إلهي أمر في سي نهيه كل من إنه يهي تا أقاذ يعني صلى الله عليه وأن لا إله إلا هو إسلام كان وحق أقاتان إلى حق وعبد إنه سنجر الله مويه أحد حق وعبد إنه سنجر وعباده سأي حقته إلا إلهي مويه سبحانه وتعالى مركا فهل أنت مسلمون مؤمنين تلفت يدي بالليا ما هو قال سنتين وربك واسكو دي بمتين أما إن فعلموا ذا مشركين تلا قدقوا فإن لم يستجيبوا لكم نو محمد مؤمنين تي مشركين تي هدي يعني مارت إذين أجيب وايان وقرآن كان أي لا إما وايان طبعا كاسو ردود أوكال أي لا إما وايان فعلموا أقاذ قالذي كفارتي أقاذ يعني أقاذ فالليه أنما أنزل بعلم الله الله قرآن كان إنه كسو دجيه علمه إلهي إنه كسو دجيه يعني أقاذ شؤه إلهي أقيه إنه كسو دجيه علمه سئي أمر كيسي نهي كيسي كلامك وكل عصبية وأن لا إله إلا هو أقاذ وحد أقاذ لا إله لا معبود بحق إلا هو إلهي مويه أحد كلك الله مويه أحد كل عبادة لإنه سنجرنا تانا أقاذ ويه ما كفال أنتم متهين مشركين تيه مسلمون كوهو قان سمو أو ربي قد اسكن بيبو عبادة الله وحده لي ماذا متهين يعرصاص وكلا لبو أورنا يوه لبدا معنا با مفسرين توي الشيغان أما قال هذا اللو جيدو أما مسلمين تهل يرادو لبدا معنا با كفسران ويه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون من كان أحد كي أهذا يريد من دوني الحياة الدنيا الدون كان نرشي سؤون من دوني أهذا وزينتها قرح لذي إذن البلال كيدا من دوني قفكي أهذا قفك الدون كان يبقصد في سويا وهمي سبع آخر رئيس القجرين نوفي وأوفينينا ونرد ما استرينا إليهم بكاس أدون دونكا أو كليا أعمالهم أعماش ولا أكامل يرينا عملك إليه ما دين أيان ربما يسترين فيها أدونك دحريسان أمارت أكامل يرينا وهو أوفنينا وهم أيغنا فيها أدونك دحريسا انت أي جوغان لا يبخصون لك النسخة من ما يعماش ولي أعماش إليه ما دين لك من النسخة من أيو سبي أحيط بالوصين ياويا أولئك ذكاس وهم يقول الدون كلي أوياي الذين ذكيوي ليس لهم أيقون نصبناني في الآخرة آخر يعني آخرة بحذي ذا أين اللحين إلا النار النار موي وحكلا أين نصبناني نار موي وحكلا إلهي أكتسع كله يوم القيامة الأرق وذكاس ويا وحفظ وحابري ما صنعوا وحي أي سميين وعملك أي سميين أدونك تحديثا فيها أي في الدنيا أدونك تحديثا يكون سميين أي أبري وباطل مثل ترميوي أو تقيوي ما شيء كانوا أي أحيا يعملون قوة سميه وحي سميين جرينا وأدونك واتر ترميه محق ما كل عوابا بأيوي مركا لأنه ما إنه عمل فلن عمل كي سميين لوجه الله سبحانه وتعالى ما إنه سميين إلهي درت ما إنه سميين لبداً آيضاً الله سبحانه وتعالى وحنه وشيغي ضدك يعني إلهي درتي أنا وحبه أسميني أسميه أما الرياء يصنع أسميه هل قاشك شيغو أسميه أيها مسلمين يعني مارتي أدون دونك كلية هذا خير سميانا خير كودي أدونك يكون سميين صدق الله بحين يعني ضد مساكين حريريين ضد ملغوفين ودبات يسمي وقرقارين وحبذا يسميين أنا أسمين إلهي الدركي مقصد كودنا أو يهي كلية أدون كلية إن يكون أولادان كلية ربو أدون كان كلية آخرنا أنا حسابت قدر سنين ضد كاس إني أهل النار يهين عمل كودنا أدونك وكبري أي رب سبحانه وتعالى أنه شيء بياوية ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه مركو فسريه وحوليه إن أهل الرياء أيضا أهل الرياء وكذلك بدك استطس كعماش وبحيان يعطون بحسناتهم في الدنيا حسنات كود أدون كالو سيني هل قاش يقول قفك حب حيو عمل أولي ماده طاعبه هل قاش يقول أولي مد يعني عمل كاس أدون كاس حسنات كأوسمي وحوي أدون كالو سيني ياوي وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا وحيرنا قدر يرنا لما نسقى لمارتي عمل كود اللي قدر من ماء اللي قدر من نسقى منها مكاس عبد الله بن عباس وحوليه الله حويري من عمل صالحا قفك سمي ولجي ذاب ولي الله أيضا قفك عمل صالح سمي التماس الدنيا أدون أسقو طلبي صوما أو صلاة يعني هو صومي أو صلاة هو سمي أو تهجدا بالليل هذا أنت مو صلاة الليل تكون يعبا ذبا سميني لا يعمله إلا التماس الدنيا أدون دون مويه وحكى لنا ما سميني إلهي كان راد النغض آخر أكبت بادي وما سميني ذبك أنت كو أركان هبل وانو وناسين هلو ميراد الدرجة كو يشيد أما حوالها الغسي أما دنتاس أي أسميني يوهي مركا سلا سوكرتاي أي أوليه يقول الله تعالى الله أوليه يعني هو فيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحي أو أدونك طلبي أيان مارت أو ثوابها أيان أدونك ربما استريا وحبط عمله الذي كان يعمله التماس الدنيا أدونك وحو درت أسميينا عملك أسميينا وأبريبوا ليه التماس الدنيا وحو أسميينا وأبريبوا ليه ولذلك أيو مارتين مجاهد وكليتو حوليه سنو وكليتو كفسريا أهل الرياضة لوجه ذابوا ليه حديث إمام أحمد أوريني إمام الترمذي أوريني ونبي إليه عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وحان إذن كبوع عبصي بذنهي وحأبوين وحويان شرك غير فأوقفكم سندينتك قبحين مكاسا لو يديولين وما الشرك الأصغر يا رسول الله محوية هر شرك أصغر كا مكاسا نبي كفا سرويني الرياء وأستطس كويا أوقفك أماركي يعني عمل كان أسمي حلقاش يغو أسمين يويا مركا لبدان آيادود وحي دليل أيهين قف كستو عمل سمييو ادونك دخديسه كو سمييو اسغو عملكيسا ان الهي درتي او سمينينن اي يريد به الحياه الدنيا ادون كليا او دوني مقصدكيسا ادونيه كليا غار او يحي انو الهي اعماشيسا ادونك كو سينايو اخرنا وحو جراه اي سنجل marka qofka muslimka waxa ku tirtirsiina aaydan ikhlas inuu sameeyo waxa allah wuxuu sameeynaa hadaw mujahid yahay إلهي درتي إنه أسمي إخلاص هذا صدق الله بحيه وغني هلوميرا وديرسي هلوميرا هذا سنبحينه هذا صوم عبادة بدن يطاع سمينه هبل والراهب هو عبادة استايو مارت وأن عادلة هلوميرا هذا سنجيد إلهي درادي إنه أسمي بني آدم استتسكس إنه سنسمينه أي مارتي كتر ترسينة سددك مسلمين ولذلك الله قفك استقو أدونك الدنيا الدنعة قرآنك إن بدنا آيات بدنا وشجع أدونك إن عمل كيس لغو سينا قبل الآخرة. لكن قفك إلهي درتي وعمل فشأ يعني ما أرد ابتغاء مرضات الله أسمى أيه آخر إن عمل كيس لصينا أيه أيه رب سبحانه وتعالى ناشي في سورة الإسراء وأركض إن شاء الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا حتى ذكى عمل كل ثواب تسأدونك لغو سينا وعد إلهي دونه لمن نريد إلهي ليه أفكر دون نبع سينا قاركب حتى لغو سين ما يأدونك لغو سينا يويا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا في سورة الشورى آيناه سكلب رب ليه من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثي قفك آخر دونك آخرا أكر لنا وحي سوي ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أدونك قصينا إن قفك الدنيا دونك آخرا وح نصيبه إلهي التسكولية مجل توي من كان أحد في هذا يريد من دوني الحياة الدنيا أدونك رشي سكرية دوني إي وزينتها قروح لأني دلدلال كذي كرية دوني زينة دوات قانانو في سورة آل عمران قصوا مرمي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا أبو إله إليه وحاسوا هذا ما زينة اللوجة ذاويا تتكسد عصه أرمت هذا مقصد كذو سد أيه نوفي إليهم وأن أكام ليلنا وأؤفنينا وأود ما يسترين أعمالهم أعماشه ذي وحي سميستين أي ثواب أعماله ما لوجينا عمل كذو وحي كثير الحيين فيها أدونك دحريسان وأود ما يسترين وهم أيهو لا يبخسون لقد نسقى من مايو فيها أدونك دحريسة أعماشه ذي لقد نسقى من مايه أيضو كامل على سيني ويا أولئك ذكاسي الذين كويوي ليس لهم في الآخرة آخرة أين اللحين أيسا أسقنان إلا النار النار موي وحكى لعانا اللحين وحكى لإلهي أكتس كليهين لما أرك إلا النار موي عذاب إلهي أكتس كليهين وحبط وحابري ما صنعوا وحي أي سميينا وأوبري وحي أدون كدرتي كسميين وإلهي درتي أين الأسمين وأبروي لأنه وحيكو عمل فلان بدون إخلاص إخلاص العام بيكو سميين وباطل مترتر ما يوي ما كانوا يعملون وحي سميين أي عملهم بلوجين عمل كوذونا مدبر بري ويان محايالي لأنهم لم يعملوا لوجه صحيح وجه صحيح كما أين عمل فلان طريقة صحة ما أين أكو سمينين أي وحا وإستبتس أي وحلا ميدها لغاشة أي أرن كان أكو سمينين ويا أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد ومن شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أفمن أحد كان أهاد على بينة حجة كركيد أها حجة عد كركيد كسوغا ومن ربه حجة داس من ربه حق ربه سكاء هاتي قفك سداسه كمن ليس كذلك قفك سدا أنا حين ما لم يتبا ما لم يديهي أو ولبه ويتلوه أو راعه يعني ما أردت أحد كاس بينا ذا كسو قني شاهد مدمر خاتكعه منه حد يسأك الراعه تلا بمعنى تلي عدتي أحيدوي أو راعه شاهد مدمر خاتكعه ومنه يعني من القرآن القرآن كحق سكاء هاتئ الراعه ومن قبله هرتي سنة يعني ومن قبل هذا الشاهد وي شاهد كهرتي سنة أو مرخاتك عي كتاب موسى نبي الله موسى كتاب كيسه أها وكقه الرئي حق شهادتنا إماما حال كونه إماما مثل قد يدعو يعني كتاب النبي الله موسى وتوراه ورحمة النحريس وهايو تتكي مارة ربن إسرائيل أو النحريس وهاوية أولئك بدكاس وعلى بينة من ربهم كسغني يؤمنون ويرمين يعني مارة به قرآن كبير رمين ومن يكفر أحد كي قالوه به أي بالقرآن قرآن ككفرياء من نبي محمد ككفرياء ومن الأحزاب أمره كمده فالنار النار با موعده بلن كيساء يعني بلن كلا رب الله من النار للجلية ويا نار بقوا بلن سنويا فلا تكو مركها أهان النبي محمد في مرية شكت نحذي متكسو قنها أهان منه قرآن كان حقسا كذسقنان محايل إنه قرآنك الحق حقوي من ربك حق ربك أجكاء هذي وحق ربك أجكي مدوي ولكن أكثرهم أكثر الناس ذاتك بدنكوذ لا يؤمنون مر مينيان القرآن كان ما أقول إني الرميان حق نمدي شيء أقول هذا مر مينيان مرك أفمن كان على بينة من ربه جملة ذات وحي قبتاء يعني وحي تالا في موضع رفع بالابتداء يعني موضع الابتداء بيتالا في حالة الرفع وي موضع الابتداء وخبر كيدين وقعية وي مركا معنيه وحول نقري أفمن كان قفكي أهاضي على بينة حجعة دشيد حجعة دحلو جيدة يعني القرآن بوهيستا يعني القرآن كان إنو حق اللكي يمد بوهوقيهي الله إنو واحد يهي بوهوقيهي عذان إلهي أهي من يسن عبادة لهم بوقرن رسولك إنو رسول إلهي يهي بو يقاننا وقرن أيا وحجعة دوي مركا حجعة كركت بكسو جيهي وقرآن كي وحجو هيستا قفكا سويا حجة داسة من ربي حق ربي سكاء هاتي قفك دشي هذا كسو غني ايه مركا خبرك واقو أني يا وي مركا سوق الدرته كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها ايه انصامر نوكره ايه خبرك كدقا كرتا قفك اسم ملمد با احد كأدون ايه قروح ليسكرية دون ايه ملمد با وي اما واحد ايه كرتا كمن هو في الضلالة والجهالة قف جاهل لما يبادئ نحن الكسو غني ميو لم يديها كاسو كره ميا قف حق يستوى بينا عد جعد دوشه الكسو غني بادئ قف كود حجريه جهلي لم يدمع هويا ويتلوه شاهد شاهد كان مركب حاله جيدا مفسرين تو يعني معاني اسكو دو بي شاهد كاكو فسران يعني شاهد كا قرآن كوالو شيدا ويتلوه أو راعي أحد كبينة كسو قنوى النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ويتلوه أو راعي شاهد المدمر خاتيك عؤو منه أسجى حقي سكمدا منه الضمير من القرآن واللوع لنكرا يعني من الله واللوع لنكرا من الله حق ألكي منه وديه كرناويا لبدا المفسرين توي شيدا شاهد أو حق ألكي من أو كمر خاتيك عيو قرآن كان سحديثا ومنه من القرآن كمدا يعني القرآن كسبه يعني القرآن كمديه وحلو جيدا والإعجاز الكائن في القرآن شاهدك لشيقه القرآن كان إنه كلام الله إياه محا شاهدوا نبي إنه رسول إله إياه محا شاهدوا إعجازك عاجز لماذا خلقك أي لا إيمان وكعاجزين إنه كانوا كلا لي مادان إساقل لفتي سوحوا إياه شاهدي مرخاتيه إياه إعجاز كاس عجز قلنتو ضدك كعجزين بابا مرخاتئ هو نبي الله محمد إنه رسول الله يعني. قرآن كنا إنه قرآن مارتي أو يهي كلام الله أي أو يهي بيليه علماء قارك لوحي ليهن شاهد كوحلو جيدا الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح مرك أي فطرة سليم كأيها توسن أو إلهي بكو كأبورو أو إسلام لماذا عقلك صحيح في يوم مركي أمر خاتك عام يعني مارك قرتان يكون قرتان عقلك يفد رضبا حق يكون فهمان كالبتي سالوجي ذا وإرادة حق يكون فهمان بالإرادة مركا لبضب حدات إلى هذه وأسكوة ذا من وحدة بملويا مركا شاهد كمركا لبضب معنا بمفسرين توي كدقا إعجاز كقرآن كجيرو والله كدقا وحكى الله قد قال فترة السليم كو إلهي ذكو وكو أبو ورن واليرا ويتلوه أو راعه شاهد المد مرخاتك ومنه قرآن كي كمدا أما منه من الله ألا حقي سكاء هذه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله يعني ما ركتي علماء قار وحيكو عطفان شاهد كاسي مركو عطفان لكن إنا ما ركتي جملة حضل إنه كحقيا ويتلوه شاهد يعني انه تم الكلام هذا القين هو ما يستر ما يبان كدقين ومن قبل هنا هذا المستأنف هو ومن قبل مركوة جار مجركس وخبر مقدمة كتاب ذانا مبتدئ مؤخر خبر متدوي تاسر كدقين ومن قبله اي ومن قبل شاهد شاهد كاس ارتينا او هذا كتاب موسى نبي الله موسى كتاب كيسي إماما أصغوا عمد لغو الضيضه الإمام وحال إله لا يعني وحال إله لا الذي يقتدى به في الدين ويؤتم به قفك الدين كاللوغة الضيضه لغو الضيضه ومعرفتين لدبقرة أي إمام كاللوجه إلهوي توراد أيضا نبي الله موسى كتاب كاللوغة الضيضه كتاب التوراد أصغوا إمام ورحمة النحريسه خلقه الرحمة وهوية غير بني إسرائيل الرحمة وهوية نحريسه أصغوا الرحمة أو إمام أيان يعني كتاب كاس شاهد كان هرتي أوها شاهد كان قرآن كبقنا كتاب موسى بكه الرئي أصغنا شاهد بو أهايو نو محمد إنو الرسول إلهي يهي أيو كتاب التوراة كمرخاتك عي في سورة الأعراف من قصة مرني الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل مجدا مكتوبا عندهم في التوراة كتاب التوراة أي النبي صفات كيسو كقرنا مركز شاهد بوها وقرآن كأي النبي الله محمد أمر خاتك عي صلوات الله وسلامه عليه أولئك يؤمنون به أولئك ذكاس يعني مارتي بينا لدوشي ذكسوغا او كتابك النبي الله موسى لفتي سو شاهدك يعني لفتي ذكر سني يعني اولئك ذكار وحيلين وحن كدقينا مارتي ذكي وحن كدقينا مارتي غبر اسرائيل كدقينا بليهن ويهودي ما كدقينا بليهن فسرين تقاري سدا اورانا لكن اسكا عامية الاما مؤمنين تيده اما مارتي يعني كتاب اهل كتابك ده عده دون طبعا نقطه اولئك ذكاسي يؤمنون ويرمينيا به قرآن كان ويرمينيا تدكى حجدا عبد الشيد كسوغا قرآن كان ويرمينيا ويرميسين إنه كلام الله يهي يعني ما ركتي إنه خير لن أدوني آخر إنه لحجد كسوغا يهي يرميسين هي ومن يكفر قفك كالوبه به قرآن كالوبه أما النبي الله محمد كفرياه وحق ديلا من الأحزاب يعني كمدة أم به كلا كمدة الأحزاب وحلو جيدا سائر طوائف أهل الأرض يعني مارت على اختلاف أجناسهم وحل وحي أملك كركيس السارة أي قارت دعوة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ومن يكفر قفك الكفرية به النبي الله محمد كفرية أما قرآنك من الأحزاب حال أكمدي هاي أحزابتي يقوحيه أكمدي يعني نوع دونها النظر إن ألعدي دعوة النبي الله محمد إيسو قارت إلى قيام الساعة او كفريو انان رمينين نبي عليه الصلاة والسلام الله حوليه فالنار موعده نار ايا وحيته موعد كيسئي وحلق لب الله ميه عذاب كاس اي نار تأيو قليا ويان فالنار موعده محايا لي نبي الله محمد مركو الهي صادر نبي كدن بي رسول كدن بي الله صادر يمجر ويان اساق اخر الانبياء والمرسلين دعوة لسان الى قيام الساعة دعوة لسان صحانه يسويا عد الله عندي دعوة لس اي قارتو انا الرمينينا يعني ما ردتي نار تاس ايا موعد كيسوه وبلن كالإلهي كلاب اللمين وقليه وتاس ويا ولذلك القرآن كان نبي الله محمد مركو إلهي كسو دجيني في سورة الأنعام وكسو مرمي وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إلهي إليه سبحانه وتعالى القرآن كان وحال وليس وحيودي إن إذنك إلى الجوكتان إذنك قدقوا إي عد الله عده قاروا إلى قيام الساعة عد الله عده قرآن كأو قارين الدقنين وأو النقضه أي قرآن كان لإبسه دجيوي ولذلك حديث إمام مسلم في صحيح وقوة رنائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي نوح ليه والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار الله نفتي إذا إقعنتي سكسك نيد بان كبارتي أنا إمام مقلب ويري أحد أمدان كاملة أمد النبي محمد لقص ودريوية أمد محمد ألوجي أما أمد الدعوة هنغلين عدة دونتان وطام أمد الإجابة أمد أصبح للمدى صندوق كرسما أمد مركي النبي قال صدري أمد الدعوة أمد الإجابة أنت أقبش النبي أجيبتي أنت أنا أقبلني وضعت دعوة اللي هو يري القارسيني يويا مركا مد أمدات كاملة ما مقلبه لي أني ما قعيق النبي محمد الدين جيز ما مقلب أما يهودي هم مقلب أو نصراني هم مقلب ثم لا يؤمن به أو لن الرمينين حدوسا الرمينين إلا دخل النار حدو الرمين واي نار تأيو صوت يدك قليا ويا مركا أيضا وحي دليل أوتاي إي أيضا أصوه شيقنا يو مارتي وحي إلي هذا القرآن اللي أدركم به إي أيضا إي حديث كبا وحي دليل أيهين عموم الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد رسالة فعامل مليلة أي دليل أتهيوية فلا تكو في مرية منه فلا تكوها فلا تكوها أهان النبي محمد في مرية أي في شك منه من القرآن القرآن كمت شك كدسوغا يعني مارتي حنقرب لأن وحلو شكي ومجرين كلام الله يقول محايل إنه قرآن كني الحق إسقى حق أهويان إنه الحق متك السجن وحق أهويان النازل سودك من ربك حق ربك على كسودك إنه حق حق حق على كسودك وقرآن حق أهو السجن ويان سيد الله بأولي ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين قرآن كسودك استيسو وحشك يكجر مجره إنه حق رب العالمين كسودك وحشك يكجر مسجن ويان ولكن في أكثر الناس تتكبدن كودو لا يؤمنون مر مينيا تتكبدن كي وحوى مؤمنين تكويره مركز تبصدو تتك كفر قابدا شرك قابدا أهل الضلال قابدا تتك انت مؤمنين تايه ومارة متقين تايه وتكر سنويا مركا تتكبديدو ذل مرة عمركا حق إيال رعاوي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بإله إليه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين في سورة يوسف إلهي ساس كله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله حتى تكبرن في هذا الطيعه طريق حق بدمان تأرعه حقك هذا من أيام وين هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.